بسم الله. وعندما نسأله عبد الرحمن ما حكم الخرص؟ نعم مختلف فيه، والذي عليه جماهير العلماء أنه مشروع وهو مستحب إن شاء الله. ومن الذي أنكر وحكم عليه بالبدعة؟ الشعبي رحمه الله. ومن الذي رده بكونه ظنا وتخمينا فقال لا يلزم به حكم؟ الحنفية رحمه الله أصحاب الرأي. كل هذه أقوال مرجوحة، والصحيح هو ما تقدم ذكره. طيب نواصل المسألة. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الثاني 64 و200 و65 و200 المثال 49 أو المثال 49 والأربعون رد السنة الصحيحة الصريحة المثال 49 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار. ويذكر أمثلة عن بعضهم من رد بعض السنن الظاهرة ما بالتأويل أو بتضعيف، والتضعيف من التأويل تضعيف الحديث أو بغير ذلك من التأويلات. رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعراية وغيرها إذا بدأ إصلاحها هكذا وصلاحها جائز. ثم ذكر أحاديث الخرص ثم قال فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا والخرص من باب القمار والميسر لأنه يدور بين المغنم والمغرم، ربما يكون زيادة هناك يضمنها هذا الفلاح أو المزارع ما هي واجبة عليه، وقد يكون نقص أيضا كذلك، والزكاة أكثر مما خرص، هي تدور بين الزيادة وبين النقص. قالوا والخرص من باب القمار والميسر، فيكون تحريم ناسخا هذه الآثار وهذا من أبطل الباطل فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكى وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وإدخاله في الدين ويا لله العجب أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر؟ أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين؟ ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار؟ ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة. هذا رد قوي جدا وفيه شيء من التخشين. ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة. استفهام مع علامة تعجب. هذا والله الباطل حقا والله الموفق انتهى كلامه رحمه الله. وانظر تحفة الأحوذي. ثالث 50 وفتح الباري الثالث 34 و400. وحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه انتهى. فتح الباري 36 و400. هذا حاصل مسألة الخرص من حيث الوجوب وعدم الوجوب. والصحيح أن الخرص مشروع وهو مستحب، وذهب بعض الشافعية كما حكاه الصيمري إلى الوجوب، وأنكره الأحناف وأنه من باب القمار والميسر، وأنه ظن وتخمين لا ينبني عليه حكم. والصحيح أنه من باب الاجتهاد وينبني عليه حكم. قد درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون وأتباع التابعين والناس على هذا، على مشروعية الخرص وهو مستحب. وأما إنكاره فهذا يقول ابن القيم من أبطل الباطل، إنكار الخرص وإلحاقه بالميسر وبالقمار، فهذا شيء عجيب يتعجب منه رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا. صفة الخرص، مسألة صفة الخرص. تختلف صفة الخرص باختلاف الثمر. فإن كان نوعا واحدا فإن الخارص يشاهد كل واحدة من الأشجار، وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا. ثم يقدر ما يجيء منها تمرا أو زبيبا وإن كان أنواعاً أي المخروص أنواع، وإن كان أنواعاً خرص كل نوع على حدة. وإن كان أنواعاً خرص كل نوع على حدة، لأن الأنواع تختلف، لأن الأنواع تختلف، فمنها ما يكثر رطبه، فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره، ويقل تمره، ومنها ما يكون بالعكس، وهكذا العنب، وهكذا العنب. انظر الموسوعة الكويتية، وهكذا كتاب الفقه الإسلامي، هو كتاب جيد صاحبه ينظر فيه، وهبة الزحيلي هذا، الموسوعة 19-101. مسألة: هل يكفي في الخرص خارص واحد؟ هل يكفي في الخرص خارص واحد أو لا بد من اثنين؟ أو لا بد من اثنين؟ الصحيح أنه يكفي خارص واحد عدل. الصحيح أنه يكفي خالص واحد عدل عارف، عدل عارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده، قال: نريد مسؤول السكن الآن، قلنا: كل واحد يريد مسؤول السكن يسجل اسمه، لا يخرج إلا باسمه، لا تخرج إلا إذا سجل اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر، ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل، وخرج بتقييد العدل الفاسق، فإنه لا يقبل خبره. وخرج بتقييد العارف الجاهل، لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد، فيه. وهذا القول المقرر في الاكتفاء بالواحد في الخرص قال به جمهور العلماء، وهو قول للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية، القول الثاني: لا يكتفى بخارص واحد. والقول الثاني: لا يكتفى بخارص واحد، بل لا بد من خالصين. وهذا القول الثاني للشافعي. أخذنا مسألتين وتتمة للمسألة التي أخذت أمس، فما هي التتمة وما هما المسألتان المأخوذتان؟ عبد الرحمن نعم، أخذنا تتم كلام القيم فيما يتعلق بحكم الخرص، وهو كلام قوي جدا في الرد على القائلين بعدمه، وأنه تخمين وأنه ميسر وأنه قمار. أحسنت. والمسألتان ما هما؟ تفضل. صفة الخرص ثانية، هل يكفي خارص واحد أم لا بد من اثنين؟ أحسنتم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.